كان القرآن وكان في كان القرآن وكان في آية هي سجدة، هل يقوم واقف ثم يسجد؟ لا يسجد كما هو، يسجد كما هو.